يا أخي، يا من تريد الزواج، يا أختي، يا من تريدين الزواج، اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاب. تريد أن تتزوج، تريد أن يحصن الله عز وجل فرجك، تريد أن يعفك الله جل جلاله، تعجل التقوى. ليس المخرج أن تعجل العقد وأنت تعلم أن بناءك سيتأخر. إياك والمكالمات الحرام والسعي في حب هذه الأخت وحب هذه الأخت وتدعي أن ذلك سبيل للعفة وأنك تريد العفة، هذا سيؤخر الزواج.